الله يا أصر. الله الله الله الله يا أويل لو ولا عليك يا سيدنا تعليك يا استاذ اللهم صل على النبي يا حبيب الشيخ سيدنا يا رب العالمين.